وفي لفظ أبي داود الحمد لله على كل حال. وقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، يعني قولوا له يرحمك الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، رواه مسلم. يعني لما يقول الحمد لله تدعو له بالرحمة، تقول له يرحمك الله، فإن لم يحمد الله لا تدعو له، ولكن ممكن تذكره تقول له اللي يعتصي يقوله ولكن الحمد لله تقول له يرحمك الله، واخد بالك. وتشمية العاطس مستحب عند جماهير العلماء، وقال بعض أهل العلم بوجوبه. يقول الفصل 44 في ذكر النكاح والتهنئة به وذكر الدخول بالزوجة. كان عبد الله، قال عبد الله بن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة النكاح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا حديث حسن. المستحب أن هو يقول هذه الخطبة المختصرة اسمها خطبة الحاجة عند العقد، قبل العقد، قبل ما يقول له زوجتك ابنتي أو زوجتك موليتي، يقول له الخطبة دي. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي حديث حسن صحيح. يعني إذا هنأ النبي صلى الله عليه وسلم أحد بالزواج ودعا له بمناسبة الزواج يقول له بارك الله لك وبارك عليك جمع بينكما في خير. والبركة كثرة الخير والنماء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، رواه أبو داود. يعني حط إيده على الناصية تاعت زوجته قل له اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. في الصحيحين عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، بمعنى لم يفتنه الشيطان ويصرفه عن التوحيد. ذكر بعد ذلك في الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد. وفي حديث يعني في خلاف في تصحيحه وتضعيفه، لو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولد، حين ولدته فاطمة أذن بالصلاة. هذا الحديث صححه بعض العلماء وضعفه آخرون. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق، العق يعني العقيق، والأذى أنه يحلق رأسه وأيضا يختنه. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم، رواه أبو داود. وده من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن الناس كانوا يأتونه بأطفالهم لكي يدعو لهم بالبركة ويمسح عليهم صلى الله عليه وسلم. الأمر ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام التماسا يعني للبركة من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وليس عاما لكل أحد يظن به العلم والصلاح. لأن لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، إنما يتبرك بآثار الأنبياء فقط. ولم ينقل أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، يدعو للصبيان بالبركة، يحنكهم يعني بالتمر، يمضغ تمرة ويعطيها للصبي، يضعها يضع جزء منها في فيه. والتسمية يوم السابع مستحبة، ويجوز التسمية قبل ذلك حتى ولو كان في أول يوم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم في نفس اليوم أو في الصبيحة، قال ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، فسمى في نفس الليلة. وإبراهيم ابن أبي موسى وعبد الله ابن أبي طلحة والمنذر ابن أسيد قريبا من ولادتهم، يعني كل دول النبي صلى الله عليه وسلم سماهم قريبا من ولادتهم. عبد الله ابن أبي طلحة ده اللي هو ابن أم سليم سماه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ولادته أيضا. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، ذكره أبو داود. ده خلاف ما يعتقد كثير من الناس أن الإنسان يدعى يوم القيامة باسم أمه، وده كلام باطل، وده خاصة يعني الاعتقاد منتشر عند النساء. لما تعوز تدعي لحد تقول له أمك اسمها إيه، روح يا ابن فلانة مش ربنا يصلح حالك، تعرفش بقى اسم أمه، يا ابن حواء، خدت بالك؟ ده كلام غلط، ما وردش كلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. ولابد من أن يختار الأب لابنه اسما حسنا. ذكر مسلم عن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء، وإن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، رواه أبو داود والنسائي وفيه مقال. حارث وهمام دي أصدق الأسماء، ليه؟ لأن الإنسان لا يخلو من ذلك، حارث يعني بيكتسب، همام من الهم، لا يخلو الإنسان من إيه؟ إما يكون بيعمل شيء أو بيفكر في شيء يهم به. وغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فغير اسم برة إلى زينب. برة ده من البر، ده غيره النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مسألة التزكية حتى لا يزكي الإنسان نفسه، الله أعلم بأهل البر فيكم، سماها زينب. وغير اسم حزن إلى سهل، حزن يعني صعب فسماها سهل. وغير اسم عاصية فسماها جميلة. وغير اسم أصرا إلى زرعة، أصرا يعني مقطوع منبت، سماه زرعة يعني طالع، يعني خدت بالك نبت. وسمى حربا سلما، اسم عكسه. وسمى المضطجع المنبعث. وسمى أرضا يقال لها عفرة خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة. الفصل السادس والأربعون يقول في صياح الديك والنهيق والنباح. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. سبحان الله، حاجة جميلة في الحديث أن نشوف الشيطان مرتبط بصوت صوت الحمار، والملائكة مرتبطة بصوت الديك. صوت الديك حلو، بيؤذن للصلاة ويوقظ للصلاة. وفي سنن أبي داود عن جابر قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون، رواه أبو داود. يقول الذكر اللي يطفى بالطريق اللي هو التكبير ده حديث ضعيف. في كفارة المجلس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكفر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي حديث آخر أنه إن كان في مجلسه خير كان كالطابع له وإن كان في مجلسه تخليط كان كفارة له. وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. عن عبد الله بن عمر قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال الترمذي حديث حسن. حديث حديث جامع من جوامع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. اقسم لنا يعني اجعل لنا نصيب من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. إنسان لما يخاف من ربنا سبحانه وتعالى ويخشى يترك المعاصي فبيدعي ربنا أن يكون له نصيب من الخشية تحجزه عن معصية الله. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك سواء كانت فرائض أو نوافل مستحبات يحافظ عليها حتى يصل بهذه الطاعات إلى جنة الله. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين هو كمال الإيمان والثبات. لما الإنسان يبقى عنده يقين مصائب الدنيا تهون عليه تبقى أمر سهل بسيط. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ده دعاء بقى أن ربنا يعافيك في السمع والبصر والقوة بدن طول حياتك. واجعله الوارث منا يعني يبقى اجعله الوارث منا بمعنى أن أنت تمتع بهذه القوة لحد ما تموت فكأن اللي هيجي بعدك كأنه سيرث كأنه سيرث ذلك. لأن ناس كثيرة يعني ربنا يعافينا وإياكم يعني بيضعفوا في آخر حياتهم ويحتاجوا للآخرين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من ذلك أن يرد إلى أرذل العمر حتى بعض الناس يعني من طول حياته والضعف حالة الضعف والكرب اللي بقى فيها بيتمنى الموت ولا يجده يبقى نفسه يموت من حالة الضعف والكرب اللي هو فيه. واجعل ثأرنا على من ظلمنا واضح المعنى الثأر والانتصار يكون على من ظلم. وانصرنا على من عادانا الكفار والمجرمين والمنافقين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يعني لو في مصيبة رب لك تعالى في الدين لأن الدين غالي الدين عند المسلم غالي أهم من أمر دنياه. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا مصيبة أن الإنسان يبقى كل هم الدنيا يبقى فقره بين عينيه أخذ بالك وربنا يشتت عليه شمله ويفرق عليه أمره. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا في كثير من الخلق علمه كله في الدنيا شاطر قوي هو عارف إزاي يكسب فلوس وإزاي يأكل ويشرب وإزاي يروح ويجي لكن ما عارفش إزاي يعبد ربنا لا يعرف كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يعرف كيف يكتسب الحسنات والخيرات وكيف يرضي مولاه. مصيبة الإنسان تبقى الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه يعيش في هذه الدنيا كما تعيش البهائم. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يعني دعاء ربنا سبحانه وتعالى لا يسلط على عبده من لا يرحمه بسبب ذنوبه ومعصيه. يقول فيما يقال ويفعل عند الغضب قال سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الغضب ده من الشيطان غالبا، فلما تحس به تستعذ بالله. وقال سليمان ابن سرد: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان يشتموا بعض، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد، لو قال كده هيهدى. وفي أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غضب أن يتوضأ، وأنه إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا فليضجع، لأن كل ذا يهدئ إليه الغضب. وفي الحديث الحسن أيضا: من غضب فليسكت، يسكت ما يتكلمش ساعة الغضب، لأن الكلام حين الغضب يبقى كلام مش منضبط غير منضبط، ففي الغالب يوقع في زلل وخطأ، وربما أوقع في جرائم وبلايا. يقول: فيما يقال عند رؤية أهل البلاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال الترمذي: حديث حسن. فده دعاء عظيم، اعتراف بنعمة الله وشكر فضل الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس لما يروا أهل البلاء ربما يسخروا منهم ويقع في قلبهم احتقار لهم، وده من الجهل. الإنسان المفروض لما يرى أهل البلاء يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، يحمد ربه أن عافاه. ما كان ممكن أنت تكون أنت المبتلى ده؟ ممكن إيش ممكن؟ ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يعني ربنا عافاك وابتلاه، فمش تحمد ربنا؟ يقول إيه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، بس لا يسمعه، ما يسمعش المبتلى ده، يقول في سره حتى لا يؤذيه، ما يقولش في وشه كده الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، لأن لو قال كده في وشه ممكن إيه؟ التاني يتأذى. لا يسمعه، يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إن قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.